على سبيلنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا إلى سبيل ربنا محمد على آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا قلنا لهم لا تعادوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صحيفة 207. قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم أي بسبب نقضهم الميثاق الذي بميثاقهم يعني بنقضهم ظاهر الآية بميثاقهم شلون رفعنا بميثاقهم يعني بنقض ميثاقهم أي بسبب نقضهم الميثاق كما هو يعني عادتهم نعم يعني مع الله هذا نعم وهو العمل بما في التوراة لذلك يعني أقول يعني كلمة مكررة جرثوم الأرض يعني والبلاء في الأرض هن اليهود بشهادة الله ونص موت هيك مو نص فيه احتمال لا نص يعني ما يختلف فيه اثنان هذا معنى نص نص يعني ما في خلاف يجي ويسعون في الأرض فسادا وربي قال ألا يعلم من خلق فنسأل الله العفو والعافية بقى بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ منهم نعم وهو العمل بما في التوراة, الجبل ودخولهم الباب البقرة. يعني كل ما نراه لو رأينا منهم حسنات فهذه الحسنات الحقيقة تغطي لسيئات أكبر منها يعني كما يقولون طعم يعني بيجي يصطاد السمكة لما بيقدم لها قطعة لحمة كذاب هذا حقيقة كذاب ما يقدم لها وهيك نحن بيساووا فينا وصاير فينا مثل السمكة منصدق وبدنا ناكله وعم نوع نقع يعني نسأل الله العافية بشباكه ونختلف فيما بيننا يا ريت بس نختلف ونعينهم علينا ويقاتل بعضنا بعضا من أجل مصلحتهم ومن أجل خدمتهم نسأل الله العفو والعافية ومشكلين بأشكال كثيرة مشكلين بالاسماء رأسمالي ومشكلين باشتراكي ومشكلين شو بدك سمي عم يسموا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان كلهم غطايا بيهود صايرين يعني أئمة الضلال بالأرض نسأل الله العفو والعافية نعم سجدا نصب على الحال سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب ساجدين يعني سجدا يعني ساجدين قرأ ورش وحده وقلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت نعم فتح العين إن عدا يعدو عدوا وعدوانا وعدوا وعداء نعم أي باقتناص الحيتان. يعني شو ما هي وجه عداوتهم؟ يعني حرم عليهم سبحانه وتعالى الصيد يعني في يوم السبت، إهن ما سمعوا، مع أنه يعني الحيتان هي لإيش؟ السمك يعني هو للصيد، لكن ربي امتحنهم ليرينا نقضهم وليرينا سوءهم وليرينا مخالفتهم وليرينا ما يجب أن نجتنبه منه. ولا الحيتان هي للصيد، لكن ربي سبحانه وتعالى أمر، يعني سبحانه وتعالى كما أمرنا سبحانه وتعالى يعني الركوع والسجود وحط الجبهة بالأرض، ليش يعني؟ هيك امتحان سبحانه وتعالى، وتعبدنا الله بذلك، فالحمد لله والحمد لله والحمد لله أننا قلنا سمعنا وأطعنا ووضعنا، يعني إن شاء الله ربي يضع عنا ما نكره إن شاء الله. نعم. أما هن على العكس يعني أمروا لا أسجد. نعم. كما تقدم في البقرة والأصل فيه تعتدوا، أدغمت التاء في يعني لا تعدوا لا تعتدوا، الدال والتاء هذون إدغام متناجي متجانس فاندغموا مع بعض صارت لا تعدوا. نعم. قال النحاس ولا يجوز إسكان عين ولا يوصل إلى الجمع بين إلى الجمع ولا يوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذا، يعني ما بين لا تعدوا، لكن هي قراءة يعني قراءة قالوا لا تعدوا لا تعدوا، هذا اختلاس اسمه لا تعدوا لا تعدوا، هذا اسمه اختلاس، يعني أخذ سرقة يعني فتحة مو فتحة، ما عم نقول لا تعدوا، نقول لا تعدوا ولا تعدوا، قراءة يعني قراءة متواترة. أيوة ما وصلها. نعم. والذي يروم بها يقرأ بها يروم الخطأ. يعني حسب قواعده. دائما بالقراءات يعني المرجع والركن فيها هو الإسناد وليست اللغة وليس يعني النحو والإعراب، يعني كلها تطابق، لكن ربما القاعدة تشذ لأن القرآن أكبر من قواعد وأكبر من شيء يحفظه العالم، القرآن أوسع، لكن القواعد اشتملت بالمية تسعة وتسعين، لكن هالواحد هذا ربما ما تناولته القاعدة، إذا ما رأيته بقواعدك بتقول هذا غلط هذا غلط، يعني فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان يعني غالبا، أما الحقيقة إذا صح الإسناد سمعنا وأطعنا بس. نعم. أخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة، وقيل عهد مؤكد باليمين. نعم. فسمي غليظا يمين مغلظة. شو مغلظة؟ يعني إما أن يكررها وإما أن تكون يعني بمكان مقدس أو في وقت يعني مقدس، يعني من ما ورد باللعان يعني بيوقفوا عن المنبر بأفضل مكان بالمسجد ومن بعد العصر ويوم الجمعة حتى يخاف، يعني يكون بهالوقت تكذب حتى يصير عليه الإثم مضاعف، نسأل الله العفو والعافية، فهذا معنى توثيق وتغليظ اليمين. نعم. قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قوله تعالى فبما نقضيهم ميثاقهم فبما نقضيهم فبما نقضيهم بسم الله فبما نقضيهم خفض بالباء يعني نقضيهم نقضيهم يعني النقض هو مصدر اسم مجرور بالباء فبي أبهيما شو يعني تأكيد تأكيد للنقض فبي نقضيهم إذا ما الفجرها إذا ما هذا نعم زائدة لكن إلى معنى بلاغي قوي يعني تأكيد هذا فبما نقضهم خفض بالباء وما زائدة بالإعراب بنقول عنها زائدة أما بالقرآن ما في شيء زائد لذلك يعني مثل الأئمة جلال السيوطي أو غيره أو جلال المحلي ما بيقول بيقولوا صلة أدبا مع القرآن نقول عنها زائدة بالقرآن ما في زيادة وهي فعلا يعني باللغة العربية ما اسمها زيادة طالما الزائدة الزيادة الزائدة ما لها فائدة ايش عم نجيبها يعني مو زيادة زيادة لما بدنا نعربها طيب شو هي مصدرية هي نافية هي كذا لا زايدة ما لا عمل لها بس إلها يعني هي إلها عمل كبير عم تأكد تأكد هذا الشيء اللي عم تجيبه نعم لذلك شو الله يجزي الخير هاي جاب الله وما زائدة مؤكدة شون زائدة مؤكدة زائدة يعني إعرابا نحوا أما مؤكدة معنى إلى معنى بلاغي قوي نعم كقوله فبما رحمة من الله مثل فبرحمة من الله وقد تقدم والباء متعلقة بمحذوف الباء متعلقة فبنقضهم ليش بقى هذا الباء متعلقة بمحذوف اسمعي يقول يعني الجار والمجرور متعلقة بمحذوف نقول يعني ما اللي بيتعلق بس حرف الجر بيتعلق يعني كأنه هو الحرف الجر هو اسمه حرف معنى يعني الحروف باللغة العربية قسمان حرف مبنى وحرف معنى يعني حروف أقصد حروف المبنى هي أليب بيتي يعني تبنى منها الكلمات وحروف معنى يلي هي حروف الجر كل حرف له معنى من المعاني فهون قال فالباء شوها بي شو معناتها المتعلقة لذلك ما كان إلها معنى هالمعنى وين علاقته هذا المعنى مربوط بإيش بماذا بما ارتبط هذا المعنى حتى يكون الكلام منسجم وملتحم مع بعضه فقال والباء يعني هذا تعليل لقول الباء لحنا بنقول والجر والمجرور متعلقان بمحذوف كذا أو متعلقان بالفعل كذا الجر والمجرور هو قال والباء الحقيقة صحيح يعني ما في شيء كلامه لأن الباء هي المعنى فيها يكون الباء للإلصاق مثلا الباء مثلا للتبعيض الباء كذا الباء لها معاني كتير اللي بيعتني فيها هذا الأشياء الحروف ابن هشام رحمه الله في كتابه مغني اللبيب سأله يعني تلامذته أو العلماء أن يعني ألف لنا تفسيرا للقرآن قال ألفت المغني ومع أنه كتاب نحو أكبر كتاب نحو يسموه مفني مفني اللبيب ومغني اللبيب يعني اللي بيقرأ بيصير بيعرف يفسر هو أنا عملت كتاب بيفتح لك أفق وأنت امشي قال لهم فألفت المغني رحمه الله. فقال: والباء متعلقة بمحذوف التقدير، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. يعني لعناهم بنقضهم ميثاقه، نعم، بهذا السبب يعني، يعني سببية صارت، نعم. عن قتادة وغيره. وغيره، يعني هذا الكلام. قتادة من التابعين رحمه الله المفسرين، يعني إنه لعناه. وحذف هذا لعلم السامع. وين وليش مو موجود يعني هذا المقدر يلي علقنا فيه الجار والمجرور؟ مو موجود المقدر، والمقدر كالموجود. طيب وليش محذوف؟ السامع يعلم، فبما نقضهم شو سوينا فيهم؟ يعني دللناهم، يعني عطيناهم، لعناهم عليهم من الله ما يستحقون، لعناهم. أن في أكثر من موضع. قال أبو الحسن: علي بن حمزة الكسائي هو متعلق بما قبله، والمعنى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أبو الحسن علي، أبو الكسائي علي، لذلك قال الكسائي حتى ما يصير تدليس، يعني الأصل يقول الكسائي، من قال علي بن حمزة؟ مين هذا؟ هذا الكسائي القارئ المشهور اسمه علي، علي الكسائي. قال أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، إذا قلنا عن عالم بغير ما هو مشهور يسموه هذا بقواعد التحديث تدليس. هذا بقول لك أنا حدثني أبو رضوان وقال كذا كذا، وقلت كلام مين هذا أبو رضوان؟ قلت رضوان الشيخ حسين خطاط الله يرحمه، ما حدا بيعرف أبو رضوان، ما حدا بيعرف إلا الشيخ حسين، لذلك بقول أبو رضوان الشيخ حسين لازم، أبو رضوان الشيخ حسين. كمان أبو الحسن، مين هذا أبو الحسن؟ علي هذا. أما تقول كسائي كل الناس تعرفه، القارئ المشهور الله يرضى عنه، لذلك أهل الكسائي. هو متعلق بما قبله، والمعنى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم. قال: ففسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة من أجله بما بعده من نقضهم الميثاق، قتلهم الأنبياء وسائر ما بين من الأشياء التي ظلموا فيها، وقتلهم وسائر ما بين القرآن من الأشياء التي ظلموا فيها. من ظلموا أنفسهم. وأنكر ذلك الطبري وغيره، يعني كل اللي عملوا عليهم يعني. لأن الذي أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى. سبحان الله، سبحان ربي، بيجمع بين الضدين، بين الضدين الله بيجمع، بين الشيء اللي ما بيلتوم يجمع بين الليل والنهار، يعني يخرج الليل، يعني طبعا الجمع بين الضدين ما بيصير، لكن سبحانه وتعالى يجمع. طبعا كل واحد يرد في وقت، لكن اثنين بتلاقي موجودين، الليل بتلاقي النهار بيطلع من الليل، والليل من النهار، الميت من الحي والحي من الميت. كمان قول اليهود، يعني يمكن من أغبى من خلق الله من اليهود، من أغبى من خلق، بالوقت جادوا من أدهى من خلق، غباء غباء يعني يصل للغاية، وذكاء ذكاء بس بالشيطاني يصل للغاية. يعني مين يعني، يعني بهالوصف معلمون، مين معلمون؟ هو إبليس، أغبى خلق الله، أغبى خلق الله هو إبليس، ومن أدهى خلق الله هو إبليس. يعني شوف على يعني حتى الله سبحانه وتعالى يحقق أمره، يعني يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، انه اذا ما كانوا يعني في حدا بيعمل لحاله هيك، حدا بيجي بيقتل حاله، حدا بيجي بيحرق حاله، هيك هيك الله بده، هيك الله بيريد. مو مثلنا اللي بيقولوا الله ما بيساوي الا يعني ما بيساوي الا الخير، ما عنده الا الخير. لكن الشر منين جاي؟ منين جاي؟ هي عقيدة زائغة هي. نسأل الله العفو والعافية. الله يريد كل شيء، وإلا في مريد تاني معناتها. نسأل الله العفو والعافية. فالله سبحانه وتعالى يريد هذا، فخلق فيهم هذا، نسأل الله العفو، هذا الغباء الذي لا يحد. لكن حتى يعني يثبتوا، حتى يعني يظهر غباؤهم وشرهم، ونسأل الله العافية، أذاهم للخلق سبحانه وتعالى جعل لهم هذا الدهاء مثل الشيطان. يعني في أغبى يعني كل الناس يعني ربما يكون إلا بعض العذر، ربما يعني وحاشا يعني ما حدا له عذر. أما الشيطان الله عم يقول لك بالذات، الله عم يقول لك الله ياخذك البعيد، الله هيك يأسوا منا ويقنطوا منا إن شاء الله. عم يقول لك الشهود، بتقول له أنا يبعث لك الفناء إن شاء الله البعيد. والله بيقول له أنا في شفت لي أغبى من هيك مخلوق؟ لكن حتى الله سبحانه وتعالى ياخذه بذنبه حتى يحطه بجهنم سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، اللهم اعذنا من الخاف منه. بس ما لي خايف بالوقت زاد، بخاف والله، اعوذ بالله. دليل اني بخاف اني عم بستعيذ بالله، لاني ما لي خايف عم احكي. شوف شلون الله سبحانه وتعالى، بخاف بقول اعوذ بالله وما لي خايف عم احكي، كلامي صاد. يا رب تجعلنا في حصتك الحصين يا رب. نعم. وأنكر ذلك الطبري وغيره لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى، والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان، فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم برميهم مريم بالبهتان. قال المهدوي وغيره وهذا لا يلزم، لأنه يجوز أن يخبر عنهم أن يخبر عنهم والمراد آباؤهم. مو شرط يعني أنه عم تقولوا لا أخذت صاعقة مو برميهم مرم، لأنه هدول غير هذا. نقول لا هذا مو لازم يعني ما ما ما ما بيقيدنا أنه نخبر عن الأبناء بجريرة الآباء، أنه كلهم يعني بعضهم من بعض، لأنه يجوز أن يخبر عنهم والمراد آباؤهم، يعني يخبر عن الأبناء هم، لكن المراد من فعلوا. على ما تقدم في البقرة. قال الزجاج المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأن هذه القصة ممتدة إلى قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا. ونقضهم الميثاق، شو هذا؟ بقى حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، يعني نحن لحقنا منها، يعني نحن يعني سبحان الله بذنوبنا وأمورنا سبحان الله حرمنا على نفسنا طيبات وحلت لنا. ليش؟ بتعدينا يعني في سلوكنا وعبادتنا لربنا. اللي هي من أطيب الخروف، من أطيبه. وكانوا الإدمة إذا اللحام ما يعني يضع اللي يقول لا اشتري من عنده، قد ما بيحط لي تروح اللي دغري. هلا كبوها إنما فبظلم من الذين هادوا حرمنا. شو حرم؟ الشحوم. شحوم الشهم يعني هو ألذ شيء، يعني النكهات ما بتطلع إلا من الشحوم والطعم واللذة يعني. فعل هذه حرمنا بسوءنا وبذنوبنا، نسأل الله العفو والعافية. الله يرحمه أبو جسر عابدين، سمعت هذا مو من تم، سمعت من سيدنا الشيخ حسن أنه قال هذا لي أنفع من الهبرة. الهبرة ممكن تتعفن أو تصير شيء بالجسم، أما اللي ما بيصير له شيء. الله يعفو عنا. جيون هستمن الله أعلم شو هو، أما خذ لي يعني. الله يرحمه الشيخ مولا كان هيك سامي لي وسمني، ما يأكلوا إلا سمني عربي. الشيخ الله حسن كمان، الشيخ حسن قال لا خلاص سمني بدل ما حط معلقتين حط نص معلقة حاجة. ايش اجيب هذا السمن هذا اللي ما بعرف شو اصله. المهم اللي يعني وانا بقول له والله حطوا وحطوا لي يعني حطوا لي بس هلا بتلاقي كلنا تعود ما بده لي ما ست اللي هي عقوبه هي عدمها عقوبه صدقا اطيب من الهبره. بس الله يديم العافيه ولا يكتر الواحد أكل بصير بيأكل لي، وإذا كتر ما عاد يقبل لي. هذا مخالفة هي. وأول بدعة ظهرت في الإسلام هو الشبع، يعني تملي لفوق فليل تفليل ما في هون تفليل عدم التفليل. يعني الأكل إذا كان يعني أكلته بمقدار بيحملك، إذا أكلته من أكثر من المقدار بدك تحمله وتحمل حالك يعود شعال دبر بقى. لما بتاخده بمقدار هو بيحملك بنزين، أما كتر بتخنق سيارة بتخنق ما عاد تشتغل. ليش هلا ليش خنقه بس تخني الزهرة دفشنا ما يشتغل فك الكربرتين وقيم البنزينات شو ما بشوفه إلا الشغل. هذا الجسم كتر عليه بيطفي بده مين بقى بده بدفشة ما هيك مزبوط عم بحكي. الله يعلمنا. ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا، يعني شو هذا ونقضهم يعني ونقضهم فبيا نقضهم الميثاق من جملته نقضهم الميثاق أنه يبينوا صفة سيدنا النبي الموجودة بالتوراة أنه كذبوا ما في قالوا ما في. نعم. وقيل المعنى يعني كذبوا على مين؟ كذبوا على الله. الله يأخذهم إن شاء الله ويكفينا الشر يخرب بيتهم. تلاقي يعني شو عم يشتغلوا واللي عم يشتغل يعني المشكلة كمان من دهاءهم وخبسهم ما بيقربوا على شيء. في إجرة في شحاطات كتير في أبائيب كتير آخر تاع الحرق على الأبائيب. تلاقي كل واحد قادم أكثر من الثاني بيلبسوه بيصلوا يعني حتى ما يلبتوا رجليهم بالأرض بيتعسوا عليه بيصلوا. الله يكفينا شر. قيل المعنى فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على قلوبهم. المعنى فبنقضهم لا يؤمنون إلا قليلا والفاء مقحمة وكفرهم فلا يؤمنون. نعم. وكذا وقتلهم المراد بآيات الله كتبهم التي حرفوها غلف جمع غلاف أي قلوبنا وقالوا قلوبنا غلف. شو غلف؟ جمع غلاف غلف غلاف. وقالوا قلوبنا غلف يعني جمع غلاف. الغلاف مثل الظرف يعني مثل الوعاء يعني. وقالوا قلوبنا غلف يعني هذا معنى غريب الناس يعني ما هو متداول بين الناس. قلوبنا أوعية للعلم، قالوا يعني شو يعني عندنا ملانين، احنا علماء، فما في حاجة نسمع منك شيء، فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. وقيل شوف قال وقيل كأنه هداك المعنى، يعني هداك كبر. أما هون يعني شيء تاني، هو مثل السخرية، شو عم تقول ما عم بسمع، ما عم بسمع، يعني كلامك كأنه ما بيسمع. هيك بيقول له غلف، قال له والله ما عم فهم عليك اليوم، هيك بده شو صاير له، ما عم فهم عليك غلف، يعني مغلف، يعني ما يعني مطمس، يعني مثل ما بنقول. وقالوا قلوبنا قلوبنا يعني غلف، يعني مطمسين، يعني ما بيفهموا شيء، يعني لا تحاول معنا، يعني حيط مثل ما نقول احنا. هاي شو العلاقة بين جمع الغلف وجمع الغلاف؟ أي قلوبنا أوعية العلم، شو الرابط بين الغلاف وأوعية العلم؟ الغلاف شو هذا الغلاف؟ يعني الشيء المغلف. لا مو شيء المغلف، الغلاف هو الشيء هذي بتحط فيه بعدين بتغلف، هذا اسمه غلاف. غلف يعني جمع غلاف، الغلاف اللي بتحط فيه، ما بيقول له غلفه، لما غلفته صار هو وعاء، الغلاف هو صار الوعاء. يعني غلاف سيب الغلاف مصدر يعني؟ لا لا مو مصدر، ذات ذات. يعني صندوق علبة، هذا ما هذا الغلاف. غلاف على وزن ثعالب ما بتفرق، هلا دعنا من الوزن. هلا الغلاف، الغلاف هو ذات، كيف بدك توزنه وزنه، بقى هذا الغلاف هذا وعاء، فقلوبنا وعاء أوعي للعلم، يعني ملان علم، دعنا العلماء يعني. ايه ما خلص ما وصلت لمشكلتك، جاي لك يا فأوعظ، فلا حاجة لنا. شو عم تعلمني؟ أنا العالم، ما جاء عم تعلم بدك تدرس علي، هيك عم يقولوا يعني. فأنا عالم يعني قلبي ملان، عقلي ملان علم، يعني هذا اللي عم تحاكيني من بعض المنسيات تبعي، هيك يعني هيك عم يقولوا. هذا تفسير. التفسير الثاني بقى غلف مطمسة، أي أسلوب ثاني، يعني من أجل صدوا الدعوة، دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا قلوبنا غلف يعني مطمسة. فهذا شيء وهذا شيء، بس في قاسم مشترك بيناتهم. لما قال لك أنا عالم يعني سكوت، وأن قال لك ما عم أفهم يعني سكوت، الناس سمعني دعوتك، ما هي؟ وقيل هو جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف، أي قلوبنا في أغطية، في أغطية فلا نفقه ما تقول، حيطان يعني ذا المعمو. وهو كقوله قلوبنا في أكنة، تقدم لأنه آية في سورة وقالوا في أكنة، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، ومن بيننا وبينك حجاب، ما بيصلنا شيء، لذلك لا تتعب حالك. وقد تقدم هذا في البقرة، وغرضهم بهذا درء حجة الرسل. شو درء؟ يعني حتى الرسل ما يأخذوا عليهم الحجة بأنكم فهمتم ما أوصلنا لكم، إذا قالوا له ما وصلنا شيء ما عم نفهم شيء. والمعنى الثاني هذا اللي بيستعملوه المفسرون، الأولاني ما بيستعملوا يعني قلوبنا أوعية علم، وهن علماء الحي علماء، لكن كمثل الحمار يحمل أسفارا. والطبع الخد، وقد تقدم في البقرة، بكفرهم أي جزاء لهم على كفرهم، كما قال بل لعنهم الله بكفرهم. بكفرهم يعني شو بكفرهم؟ جزاء لهم، جزاء لهم يعني بسبب كفرهم طبعنا عليها، سكرناها ما بفت لها الحكمة والفائدة والشيء اللي بينتفع منه. كما قال بل لعنهم الله بكفرهم، يعني هاي بقى سببية، بسبب كفرهم لذلك فلا يؤمنون إلا قليلا. نعم، ليش؟ لأنه القرآن كلام الله، يعني بتلاقي ما بيستطيع إنسان يدخل من أي ثغرة، يعني من أي مكان يسميه ثغرة بالقرآن، لأنه يقول لك لا في منهم يعني لا بيسد وصدقوا بعض الأنبياء، لذلك ربي قال إلا قليلا، حتى ما يقول قال بل طبع الله عليها بكفرهم. طيب لما صدقوا سيدنا موسى هذا إيمان ولا لا ببعض الأشياء؟ شلون قال لا طبع، شلون سكر وشلون فات إلها؟ لذلك ربي قال إلا قليلا، أنه كلام الله هذا. ذلك اللي ما بيفهم شيء هو ما فهم، مو الكلام في شيء. أو اللي نسأل الله العافية عالم ويقول في شيء، هذا مطبوع على قلبه كمان. وهلا هيك في علماء عم يقول يعني بيقولوا في يعني مواطن مشكلة بالقرآن، عليه من الله ما يستحق. نعم، أي إلا إيمانا قليلا، أي ببعض الأنبياء، وذلك غير نافع لهم. ليش؟ لأنه الإيمان بيكون كل، ربي قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، يعني الكل، فما بلغت رسالة. يعني إنسان بيقول لك أنا مؤمن يعني بكل جزئيات الشريعة، بس في شيء ما بؤمن فيه، ما أؤمن فيه. أي آخر أنه بس نرجع قال له وبيصلي وبيزكي وبيحج وكذا، بس يعني بيقول لك مثلا قضية الآخرة مشكلة، مثلا قضية جهنم مشكلة، مثلا الجنة مشكلة، يعني جزئية من 100 جزئية هذا اسمه ما آمن. ولسيدنا النبي قال له ما فما بلغت رسالة، وفي عليها مثال واضح، يعني السيارة من أضخم السيارات، شو بدك تقول لكزس، خلينا نقول لي أودي من أضخم السيارات، بتلاقي أوان وأيضا شغلها دروب مش ما بيشتغل، جديدة شوف لحد وين يعني ما اشتغلت، بيطلع عليها نسيان يشد برغي الكبل، ما عم تاخذ كهرباء، سيارة وكبرى وأدى شان شدت برغي. نعم شان شدت برغي، لأن السيارة كل بدها تشتغل. ديننا يعني ولله المثل الأعلى، إنه ديننا كله بيقول لك أنا والله أنا أؤمن بكل شيء، بس يا أخي خلاص ما أصلي، المهم أنا أصير منيح. هيك في ناس هيك لك مو الصلاة ليش؟ ومشان يصير مستقيم. أنا أبدا ما بعمل زايحة ولا بكذب ولا بغش ولا ولا ولا ولا، أنتوا مو مؤمن وما لك مؤمن الوقت زاده. فديننا كل يعني مؤمن ومنيح وما شاء الله وبيصلي بالناس وزوجته والعياذ بالله مثل اليهود تطلع، هذا ما هو مؤمن طبعا إن لم يكن مغلوب على أمره. الإنسان حتى ربي ما يسألنا، أما الأصل كل يعني الإيمان كله مثل التوبة، بدك تلبسه كله يعني. الله يجعلنا مؤمنين إن شاء الله. نعم سيدي، وذلك غير نافع لهم. ثم كرر وبكفرهم ليخبر أنهم كفروا كفرا بعد كفر، وقيل المعنى وبكفرهم بالمسيح، فحذف لدلالة ما بعده عليه، والعامل في بكفر هو العامل في بنقضه، أنه معطوف عليه ولا يجوز أن يكون العامل فيه طبعا. والبهتان العظيم لأنه الجار يعني المتعلق بيتعلق فيه أكثر من جار ومجرور، يمشي الحال يعني. والبهتان العظيم رميها ليوسف، بهتان عظيم يعني، بهتان عظيم يعني قال بهتان، مع أنه البهتان هو بكفي كلمة بهتان يعني. بهتان يعني يقول كذب عليه، من قال بهته يعني مثل ما تقول حكاها بوشه، بهتان وجآرة يعني اللي تحيا يعني، وكذب عليه وبس. لما حكاها قال يا رسول يعني قال له أنا أقولها عنده، قال إن قلتها في غيابي فقد اغتبت، وإن قلتها في أمامه فقد بهته يعني آذيته. فربي قال بهتان وقال عظيم يعني، أن عم يبيننا، لأنه القرآن شو القرآن قوالب للمعاني، عم يبيننا قلة حياء، وعم يبيننا عظيم جريمة يعني حاكوها بوشة بتقلولها يعني بتتهموها وهي أطهر امرأة. نعم، لذلك ربي قال بهتان عظيم. البهتان العظيم رميها بيوسف النجار، وكان من هذا كمان نستفيد منه كمان بالقرآن، لما الإنسان يكون يعني صالح الله سبحانه وتعالى ما يتركه، هو يتولى الرد عنه. طبعا يعني من كان يعني بالقرآن، ربي سبحانه وتعالى جعل القرآن كله انتصار لرسول الله، كل القرآن هو تأييد لرسول الله. شو السيدة مريم ما كان على الله سبحانه وتعالى دافع عنها، والمؤمن هذا اللي نستفيده، ولما بيكون مؤمن الله يدافع عنه. شو الدليل؟ إن الله يدافع يدفع عن الذين آمنوا، الله ما بيتركك طالما أنت معه يعني. ولله المثل الأعلى، ماشي مع واحد كبير يعني، وحدا آذاك وبيعرف إخلاصك إله، إن بيتركك معقول يتركك؟ ما بيتركك أبدا. وهذا والله يبين، إيه والله يعني. إذا لي يكون مع الله الإنسان بيكون يعني إذا مع الله كل شيء معه، لأنه كل شيء لله سبحانه. فالله يتولانا إن شاء الله. والبهتان العظيم رميها بيوسف النجار، وكان من الصالحين منها. شوف كمان يعني جريمتين يعني، حتى يبين كذبه تمام يعني. والبهتان الكذب المفرط الذي يتعد يعني، شو نعم يكذبها لك، احكي كذب كذبة تصدق، مثل ما بيقول كذب كذبة تصدق يعني. وقد تقدم طبعا هذا استدراج، ما عم أمره بالكذب أنه نحن مؤاخذين على حتى على الكلام، لو كذب كذب تصدق يعني بيجوز يعني، هذا استدراج هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال قوله تعالى وقوله والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتوفيق، اهدنا وسددنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين، ونسألك وجهك، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا أرحم الراحمين. يا رب فرج عنا يا رب، اللهم فرج عن العباد بالبلاد، اللهم أيد من يؤيد هذا الدين، واخذل من يخذل ويريد خذلان هذا الدين. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. من يريد ويثير الفتن والضوضاء ويريد الشر للمسلمين، اللهم اجعل شره واشغله بنفسه. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وأرنا عزة دينك وذل علوك. يا حي يا قيوم، عاجلا غير أجل، وفرج عن المكروبين يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحق. اللهم صل على سيدنا محمد.